بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، وخصنا في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره. البرديجي يا إخوة من أئمة الجرح والتعديل والعلم، وإمام حافظ مشهور. ويوجد ذلك كثيرا في كتب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لابن ناصر بن مقولة كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. سفيان عليان وجد مخففا. أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم من الصبيح الكلاعي عن ابن صبيح. صبيح؟ نعم. عن صبيح. صبيح. الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار. عن تبيع. تبيع. مش بالتشديد. تبيع بالتسكين. تبيع. عن تبيع الحمي. الحميري. بكسر الحاء. الحميري. الحميري. ابن امرأة كعب الأحبار. جبيب بالجيم. جبيب ابن الحارث صحابي. جيلان ابن فروة. أبو الجبل الأخباري تابعي. دجين ابن ثابت. الدجين. أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. تمام. زر بن حبيش. سعير بن الخمس. ابن الخمس كسر الخاء. سندر الخصي فتح السين وتسكين النون وفتح الدال. سندر الخصي مولى مولى زنباع الجذامي. له صمت. شكل ابن حميد صحابي. شمغون بالسين. سمغون بقى نقول له بالسين. مكتوب شمغون بعدين بالسين. بالشين والغين المعجمتين. ابن زيد ابو ريحان صحابي، ومنهم ما يقول بالعين المهملة شمعون. صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي. صنباح ابن الأعصر. دريب ابن نقير أبو السليم القصي البصري يروي عن معاذة. عزوان بالعين المهملة ابن زيد أبو قاشي أحد الزهاد التابعي. كلدة بن أحمد بن حنبل. كلدة بن حنبل صحابي. لبي بن رباب صحابي. لماذا بن زبار. مستمر ابن الريان. لماذا بن زبار. لا ابن زبار بتسكين الباء بتجديد الباء وفتحها. مصدر بن الريان رأى أنسا. مستمر بضم الميم وتسكين السين وفتح التاء. مستمر هو. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي تابعي. وبصر لمعبد صحابي. ماشي. قبيب بن مغفل ابن مغفل ابن مغفل مغفل. همدان والهمدان. همدان بريد عمر بن الخطاب بالداء المهملة وقيل بالمعجمة. ماشي. فقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء أبائه؟ فجوابه أنه مسدد ابن صرهد ابن مسبل ابن مغلبل ابن مطبل ابن أرندل ابن أرندل ابن ماسك الأزدي. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاية ابن سبرة من أصحاب ابن مسعود. أبو العشراء الدارمي تقدم. أبو العشراء بضم العين وفتح الشين العشراء. المدلة بضم الميم وكسر الدال وتشديد اللام وفتحها. المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. سلام الله وبركاته. أبو مرايا العجلي عبد الله بن عمرو تابعي. أبو معيط حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت قد روى عنه نحو من عشرة. ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل التلميذي صاحب بس الترمذي مش الترمذي، لأن الجاهل من ابن حزم. كما جهل ابن حزم الترمذي أو لم يجهله خفها لو جو كويس خفها خالص. كما جهل الترمذي صاحب الجامع. تمام. فقال جهل ابن حزم الترمذي، قال مجهول الترمذي الإمام الكبير، جهله لم يعرفه رحمه الله لأن كتابه لم يصل، لكن نرى أن تشبيه هذا بذاك فيه نظر. قوله وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به. لا شك أن الراوي وإن روى عنه عشرة فإنه لا يخرج من حيز جهالة العين، جهالة الحال يخرج هؤلاء من جهالة العين، لكن لا يخرج من جهالة الحال حتى يعدل إلا إن كان في قرائن طبعا تحتف هذا الراوي فربما ترفعه إلى التعديل يكون صادق. مثلا إذا كان في قرائن ممكن نفتح الشباك ده يا إخوة، أظن ده يكفينا يعني. ماشي تفضل. كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن سعيد بن عيسى بن ثورة. أيوة. ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد عبيد ربه بن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. وكنيته من الأفراد. ماشي. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب. أنتوا عارفين أبو السنابل بن بعكك ده مشهور. أبو سلمة البعثي كان عايز يخطب المرأة التي. ومن الأفاضل الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك. مندل بن علي العنزي اسمه عمرو. سحنون بن سعيد صاحب المدونة. لا مش سحنون، سحنون. سحنون؟ وفيها وجه الضم يعني ممكن تمشي كده وكده. سحنون وسحنون تمشي الاثنين. اسمه عبد الله عبد اسمه عبد السلام. مطين. مطين او مطين ماشي في مطين. مش لا مطين انا احفظها مطين الحافظ مطين مشهور. محمد الحافظ مطين محمد عبد الحضرمي مشهور حافظ من أئمة الجرح والتعديل. مش كندة مو مش مش مش كو مش كو مش مش كو مش كودانة مش كودانة الجعفي. في جماعة آخرين سنذكرهم في أنواع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. خلاص ما في لا تعليق. هذا نوع يعني كل هذا من إيه من باب التعريف فقط، وإذا فإن مرجعها إلى كتب الجبر والتعديل، لكن أراد أن يعرفك أن ثم أسماء لا يوجد في حرفها سواها. يعني مثلا عندنا حرف الألف، ها؟ حرف الألف تجد في حرف الألف جامع كبير جدا، حرف الباء وهكذا. ممكن حرف لا تجد فيه من اسمه سواه، يعني مثلا محمد في محمد كثير، أحمد، حسن، عبد الله، عبد الرحمن، تلاقي في الحرف في الحرف تلاقي في عبد الرحمن في كتير في الرواة، لكن مثلا الأسماء اللي هو بيذكرها ديا ها مفيش في حرفها من اسمها سواها. مفيش واحد اسمه مثلا أو في كنيته أو في لقبه مثلا أبو السنابل، ما يعرفش حد اسمه بسامي لمين، هو بسامي بن بعكك المشهور الصحابي هذا. خلاص فمفيش أبو السنابل إلا هو مثلا يعني بقى سفينة لقب، ما فيش لقب سفينة سواه وهكذا. وفي علوم استدركات أحيانا، يعني ليس كل هذا ما قاله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مسلم له، بل إن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى استدرك عليه بعض الاستدركات في هذه الأسماء. الأمر لا يحتاج يعني إلى بسط، لأن يعني ده من باب فقط المعرفة، من باب فقط المعرفة والتمثيل، جاءك بأمثلة، وإلا فأنت إن احتجت إلى معرفة أحد الرواة فإنك ترجع إلى كتب الجرح والتعديل وتستخرج ترجمة الراوي، لكن لا بد أن يكون عندك معرفة أن هناك رواة قد لا يوجد من حرفهم سواهم سواء كان في الاسم أو في الكنية أو في اللقب. تفضل بعد. تبدأ في البحث الحديث حاجة؟ نعم. يكون في البحث الحديث حاجة؟ يعني تعرف فقط أنه متفرد في الحرف علم من باب المعرفة، وإلا مش هيفيدك وينفع في التشابه. إن أنت عارف لما يجي حفص عرفت خلاص إنه هو مثلا حفص بن غياث، وما فيش إلا حفص بن غياث واحد معروف، مثلا حفص بن غياث الدمشقي الذي يروي عن مكحول. أول ما يجيك في سنة حفص بن غياث خلاص مش هتقعد تبحث حفص بن غياث مين، هو معروف إن ما فيش حفص بن غياث سواه وهكذا. مثلا ما يجي لك سحنون أنت خلاص عرفت إن سحنون أو سحنون اللي هو صاحب المدونة خلاص، هو مفيش اللي هو سحنون هذا انتهى، عارفه مباشرة تحكم عليه. دي فائدة. النوع الموفى 50. الموفي 50. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ. معرفة الأسماء والكنى مهمة طبعا، مهمة معرفة هذه الكتب. هذه الكتب مهمة، وما ظنت دراستها في علم الجرح والتعديل. يعني نحن نعتني في دراسة الجرح والتعديل بالتعريف بالكتب، وكذلك في التخريج. لما نيجي نتكلم نعمل درس في التخريج سنذكر مصادر نحتاجها في العزو، فمن ضمن مصادر العزو أن يأتي الراوي بكنيته أو بلقبه. إذن أنت تحتاج إلى معرفة اسمه، من أين تستخرج اسم الراوي؟ لابد أن تعرف الكتب التي قد صنفت في الكنى والألقاب، حيث ترجع فيها مباشرة الكنية فيأتيك بالاسم. فإذا جئت بالاسم تستطيع أن تحكم على الراوي هذا بالصحة بالتعديل أو التضعيف أو بالجرح. وصنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندل الدولبي أيوه. تجديد الدال وفتحها وتسكين الواو الدولبي وابن مندل والحاكم أبو أحمد الحافظ وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. طبعا من أوسع الكتب هذه لعله من أفضلها كتاب الدولبي أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا وهكذا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد. قال الخطيب لا نظير لهما في ذلك. وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره. يعني القسم الأول من ليس له اسم سوى الكنية هو معروف بكنيته، يقولون عنه مشهور بكنيته، فلان مشهور بكنيته، يعني اشتهرت كنيته حتى لا يعرف له اسم، حتى لا يعرف له ايه اسم. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره. وكذلك كان يقول اسمي كنيتي. وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ يعني نسمي أبو حصين ها مثلا نسميه أبو حصين فهو اسمه كنيته هو ده اسمه أبو حصين صار إيه؟ صار إيه مضافا ولا صار علما الآن؟ صار علما مفردا صح؟ صار علما مفردا هتعاملوا معاملة العلم أم المفرد؟ يعني الفرق بين ده مثلا إن حزم السما وكنيته بقت كتير مشهورة؟ من قدام السما اسمه كنيته لكن الثاني غلبت عليه كنيته هو ليه اسم اسمه مثلا محمد لكنه يكنى بأبي بكر مثلا أبي بكر بن حزم مثلا. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس بالنون الصحابي أبو مهيبة الصحابي أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هنالك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس أبو بكر بن نافع شيخ مالك أبو النجيب بالنون أبو النجيب بالنون المفتوحة أبو النجيب بالنون المفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة المثنى من فوق المضمومة هو مولى عبد الله بن عمرو. أبو حرب ابن أبي الأسود أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محلة بمصر. الثالث من له كنيتان أحدهما لقب مثاله علي بن أبي طالب. يبقى الأول من ليس له اسم سوى كنيته أو سوى كنيته سوى هتجيب على مكسور. القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه هو الاسم لكن ما وقفش على اسمه ما عرفوش لا بيه إلا بكنيته. الفرق بين الثاني والأول أن الأول ليس له اسم سوى الكنية الثاني له اسم لكن غلبت عليه الكنية وغاب اسمه فلا يعرف. ده الفرق بين هذا وذاك. من له كنيتان أحدهما لقب مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب أيضا أبو تراب اللقب. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. وطبعا ما ذكرش من له كنية. طب ما ذكرش من له كنية واحدة ليه؟ لأن هذا هو الأشهر والأكثر، هذا مشهور ومعروف عند العرب. الأصل عند العرب أنهم من باب المدح والثناء أنهم كانوا يكنون، هذا من باب إيه؟ من باب الثناء والمدح أنهم يكنون الرجل، بل يكنون الغلام الطفل حتى. يا أبا عمير ما فعل اللغائين؟ فذكر من له كنيتان، يعني هذه أغرب شوي أو أقل. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، أبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن. أبو الرجال. أبو الرجال؟ عندي مكسورة لكن أحفظها مفتوحة. الرجال هي الرجال، الرجال ينظر تنظر، أحفظها الرجال. محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن. معلش إيه. هتظن شوية البراحة شوية صغيرة يمكن. شوية صغيرة يا سلام. ما تشغلهاش يعني خففها. عطش؟ ها؟ ولا عطش؟ ممكن تقعد هنا عشان أنت تظن براحة، خليك كده في الـ ما المكان المكان واسع ما تخش بعيد، تعالى شوية كده يا اخوانا. يبقى من له كنيتان اكثرهم تكون كنيه وايه؟ ولقب. كنيه ولقب مش كنيه فقط، كنيه ولقب. وابو الرجال لقب له لانه كان له عشرة اولاد رجال. ابو تميله يحيى بن واضح كنيته ابو يبقى هي الرجال بتجديد كاس بكسر الراء مع تشديدها. الرجال مش الرجال، الرجال صح ماشي. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو تمي بفتح التاء بضم التاء وفتح الميم، تما وتسكين الياء، تمي لا تمي لا يحيى بن واضح. أبو الأذنان الحافظ عمر ابن إبراهيم. أبو الآذان بهمزة، همزة إيه؟ مد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي العبدري من بني عبد الدار. عبددي العبدري من بني عبد الدار. دال ودال. نعم دال ودال اضبطها كما اقولها كده. العبدري ابو حازم العبدري الحافظ عمر بن احمد كنيته ابو حفص وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان. زي الثالث بالضبط. الثاني الأولين كانت كنية ولقب. كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد. تمام. وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري. وكان لشيخنا منصور بن ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفروي ثلاثة كنى أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه واختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على أحد عشر قولا وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال أن اسمه كنيته. ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة القارئ المشهور، عشان شعبة القارئ بروان حفص، شعبة من رواة حفص قارئ مشهور شعبة هو شعبة اللي هو أبو بكر بن عياش كان تقيا رحمه الله. ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. ماشي. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون كنيته، وهذا كثير جدا. وقد ذكر شيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جهينة وحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة ابن صعير بضم الصاد فتح العين وتسكين الياء، وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، وعبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن عوف، وكعب بن مالك، ومعقل بن سنان. تمام. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو اقتصينا ذلك لطال الفصل. اقتصينا. يعني هو عايز يريد أن يقول هذه أمثلة فقط يذكرك بكل نوع من الأنواع، وبسط هذا ومحله في الرجوع إلى كتب الكنى والألقاب، يعني في كتب الرجال، وهذا علم يدرسه مصنف بذلك. شيء ليجمع الأسماء؟ لا، مش علاقة مصنف أبي سيد. مصنف أبي شيبة كتاب كالسنن يجمع الآثار والأحاديث المرفوعة، إلا أن له عناية بالآثار أكثر، أثر الصحابة والتابعين ومن تبع. ها يلا عشان نخلص. ولو تقصينا ذلك طال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. معرفة الألقاب، معرفة الألقاب. إذا أردت، إذا جاءك راو بلقبه فحسب. شوف، في طريقة سهلة وطريقة أصعب شوية. الطريقة السهلة أن ترجع إلى كتب الرجال التي تعتني بسرد الأسماء، كتهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، فتنظر أنت في تلامذته وشيوخه. أتنظر في التلاميذ فتجد ممن روى عنه فلان، يعني تنظر في التلاميذ بتوع في الإسناد، ماشي؟ يجي لك مثلا أبو محمد، أبو إسحاق السبيعي، عايز تعرف أبو إسحاق السبيعي، في إسناد أبو إسحاق السبيعي يقول أبو إسحاق السبيعي يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، ماشي؟ حدثنا مثلا سعد بن إبراهيم. هتقوم أنت تروح في ترجمة سعد بن إبراهيم، هتجي في ترجمة سعد بن إبراهيم هتقول لك إيه؟ شيوخه روى عن وروى عنه فلان. يبقى هو أبو إسحاق هيكون في مين؟ في التلاميذ، صح؟ روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يقول لك إيه؟ وعمر بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي. يبقى هو عرفه لك على طول، هو من فين؟ في كتب الرجال هو، خلاص؟ لكن هذا سيكون في الكتب الستة. كتب إيه؟ الستة فقط. خرجت عن الكتب الستة ستحتاج إلى مثل هذا، وربما لا تظفر باسمه أو يأتي بلقبه كذلك. فتشوف الإسناد شيوخه وتلاميذه، تنظر في تلامذته فستجد في ترجمة تلميذه اللي موجود في السند عندك، في السند إيه؟ عندك مثلا شعبة، تلميذه شعبة، تجيب ترجمة شعبة هتقول روى عن شيوخه أبو إسحاق السبيعي، هتلاقي من ضمن شيوخه مين؟ أبو إسحاق السبيعي، هو بيرتبهم على حروف المعجم، بيرتبهم على حروف إيه؟ المعجم، ده الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فيكون هذا أسهل. قلت أن هذا سيكون في الكتب الستة. طب هب أنك ما وجدت اسمه، ما ذكرش الاسم، أو ذكره المزي بغير كنيته أو لقبه، ذكر الاسم بس، ذكره بدون ذكر لقبه أو اسمه أو كنيته، ماذا تفعل؟ تحتاج حينئذ أن ترجع إلى الكتب المختصة. الكتب الايه؟ المختصة، كتب الكتب المختصة بالكنى، والكتب المختصة بايه؟ بالألقاب، الكنى والألقاب. مثلا مجلس العلم فيه الطلبة كاملين موجودين، واحد مهمل مش عارفين اسمه. المهمل هذا أمر آخر، لكن كلام الآن في الألقاب والكنى اللي هو يذكر بكنيته أو بلقبه، لكن المهمل ده أمر ثاني، ده هيكون أتعب شوية. بيبقى فيه التعب بقى في الكتب النازلة، في الأسانيد النازلة، كمثلا أسانيد الخطيب البغدادي رحمه الله، البيهقي، والبيهقي جمعت الآن، كل الوقت في مشاريع تعالت جمعة فيها، يعني شيوخ البيهقي جمعت الآن موجودة، شيوخ الطبراني موجودة كلهم، شيوخ البيهقي موجودة الوقت، شيوخ الحاكم موجود، شيوخه في المستدرك وشيوخه عموما موجودة. مشاريع عملها أحد تلامذة الشيخ أبي الحسن المنصوري أبي الحسن المغربي، الشيخ أبو الحسن ربنا يحفظه، أحد تلامذته قام بهذا المشروع، وصراحة مشروع جيد وجهد طيب. فموجود الوقت، هتلاقي سهل انك تجيب اسماء الطبراني، ترجع للكتب المختصه تكتب اسماء شيوخ الطبراني، شيوخ الحاكم، شيوخ البيهقي، كلهم مجموعين الان، شيوخ البيهقي والحاكم والطبراني والدارقطني مجموعه ايضا، شيوخ الامام الدارقطني. الدارقطني اصلا هو من مشايخ مين؟ الحاكم من مشايخ مين؟ من مشايخ البيهقي، ها؟ والدارقطني أعلى شوية أو في نفس الطبقة، قريب من نفس الطبقة، فشيخهم قريبين لكن مجموعين الآن بفضل الله عز وجل. بقي عندك الأسانيد الأنزل من كده شوية كالخطيب البغدادي رحمه الله، ولعلك تجد في كتبه ما يدل على معرفة الشيوخ. تنزل شوية مثلا زي الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى فإن أسانيده نازلة، لكن الناظر إلى أسانيد ابن عساكر غالبا يجد أنه يسوق السند إلى كتاب من كتب السنن، كتاب من الكتب المشهورة في الغالب، لكن تحتاج أنت إلى معرفة أسماء الأئمة المصنفين حتى إذا ما قرأت في الإسناد عرفت أنه إذا قال أحمد بن فلان من أحمد بن فلان ده صاحب مصنف مثلا، بلغ يكون مثلا صاحب الحلي أبو نعيم، أنت بدل ما يطول عندك السند ترجع لمين؟ لأبو نعيم على طول، مثلا يعقوب بن سفيان يقول لك يعقوب بن سفيان هو الفسوي مشهور له كتاب، ترجع إليه؟ ترجع إلى كتابه وتقصر على نفسك الإسناد، حينئذ إذا جاءك باسم مهمل يصعب جدا أن تستخرجه، ما يعرفش تقف عليه، بتوقف أنا في الحكم على الإسناد وقل في روض الإسناد ما وقفت له على تسميه. وفي اليمن بعد بذل الجهد في اليمن الوقت مجمعين البخاري ومسلم وكل الصحيح من الصحابة فيما قالوا وكل صحابي في كتابه. ما شاء الله. حوالي 41 ما شاء الله. وصنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي وكتابه في ذلك مفيد كثير نفع، ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. دي اللي احنا ذكرناه قبل مرة علينا، الأعمش والأعراج، يعني هم يحبوا الأسماء دي، الأعمش والأعراج والأعور كل الأسامي. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رجلان جليلان لمزهما لقبان قبيحان. لا ركز، رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. واحد ضال وثاني ضعيف. طلب الصلاح وثالث وهو عارم ابن النعمان محمد بن فضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة والعارم الشرير المفسد. الشرير المفسد. عارم ده يعني كلمة واحد بيفتخر به رحمه الله، اختلط في آخره. غندر محمد بن فضل السدوسي رحمه الله وقف في محنة خلق القرآن وقفة عظيمة جدا، وكان الإمام أحمد يفتخر بهذا الشيخ رحمه الله. غندر لقب محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة. ده بقى المهم، الحاجات دي مهمة تحفظ، يعني حفظها مهم جدا، تعرف مين هو مثلا يقول لك عالم، من عالم تكون عارف تستحضر من هو عالم، يقول لك غندر وروى عنه غندر، هما بيستسهلوا بقى الاسم فياتي هكذا قال حدثنا غندر، بس غندر بس لازم تعرف من هو ايه غندر. طب اذا ما عرفتش من هو غندر هترجع الى معرفه الالقاب، ترجع لكتب الايه الالقاب، ستظفر به في كتب كثيره مصنفه في الالقاب، ستظفر به ان شاء الله. لقب محمد يكون بقى بيمارس يا اخوه يعني علم الحديث اعطاه كله ويمارسه ممارسة طويلة جدا، لا شك أنه يحفظ هذه الأسماء والأسانيد والكتب حتى أنه لا يحتاج أن ينظر في عدد كبير من الرجال، ممكن يمسك كتاب يحقق جزء من الكتاب من الذاكرة، يعني الأسماء على طول الإسناد يبص في الإسناد كده يعرف الشيخ مصطفى كده ما شاء الله ربنا يحفظه الشيخ مصطفى العالم، يبص كده في الإسناد يعرف من الرجال في كثير. وهو حدثني بنفسه قال لي أنا أحفظ تقريبا رجال المعجم رجال الطبري، لما من كثرة النظر في التفسير في البحث في الرجال، هم رجال الطبري مش كتير قوي يعني بيتكرروا بكثرة في تفسير القرآن، تفسير الطبري رحمه الله، فمن كثرة التكرار ومرور الأسماء عليه حفظه من كثرتها حفظها خلاص. ممكن بقى بعد كده وجد ذلك يأتي عليه إسناد خلاص فلان وفلان وفلان كرر عليه مثلا 100 مرة 200 مرة من كثرة التكرار إيه يحفظ. غندر لقب ابن محمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة ربيب شعبة رحمه الله ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجواد شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره ولمحمد بن جعفر ابن داران البغدادي الدران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. يعني شوف اللقب ذلك كم واحد لكن المشهور به محمد بن جعفر اللي هو ربيب شعبة رحمه الله رحمة الله عليهم أجمعين. غنجر أيضا مشهور. لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري وذلك لحمرة وجنديه روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجر آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى بخارى توفى سنة 1400 صاعقة. لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته ما شاء الله. شباب خليفة بن خياط المؤرخ مشهور زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم رستة عبد الرحمن بن عمرو رستة. اي شوف المشهورين دول يا اخوة المشهورين دول يأتون في الأسانيد كثيرا بهذه الألقاب حدثها رستة الراوي عن رستة وقد روى عنه رستة وهكذا استسهال خلاص هو تعرف رستة وفلان خلاص معروف رستة عبد الرحمن خلاص سنيد كذلك مشهور مفسر مشهور جدا سنيد الحسيني بن داود المفسر بندار محمد بن أشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار حديث قصير لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي وروي عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد مربع لقب به لقب محمد مربع بضم الميم وفتح الراء وتجديد الباء لقب محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزرة صالح بن محمد الحافظ البغدادي كلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا عندي كيلجة لا عندي برضو كيلجة كيلجة ماشي كيلجة ماشي كيلجة بفتح اللام ما غمة علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علانه ما غمه فيجمع له بين اللقبين عبيد العيش لقب أبي عبد الله الحسين محمد لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون مش عندك خمسة عندك خمسة؟ ماشي تفضل عندك خمسة ماشي الحفاظ كلهم من تلاميذ أبي يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك يا سلام صحيح يا أخي مربع ده لقب لمحمد بن إبراهيم إبراهيم حافظ مشهور جزر صالح رحمه الله تعالى صالح بن محمد مشهور أيضا خلاص كيلجة مشهور أيضا محمد بن صالح البغدادي علي بن حسين أو بن الحسن كلهم حفاظ ما شاء الله سجادة ولا سنة؟ سجادة الحسن بن حماد بن الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ بن عدي ماشي عمدان لقب لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم ومحله حيث ذكره محله حيث ذكره لكن لو انتقى يعني لو انتقينا أسماء المشهورين أو كنى وألقاب المشهورين وحفظت لكان هذا جيد يفيدك في الأسانيد ويهون عليك النظر والرجوع إلى كتب الرجال لا شك الكتب كلما راجعت الكتاب كلما بذلت جهدا في البحث والنظر وهكذا وبعدين تحتاج إلى جهد ومعرفة أكثر إذا كانت الكنية كنية بها أكثر من واحد لو أن أكثر من واحد قد كني بتلك الكنية فسيكون هذا الأمر فيه مشقة النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف ماشي وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب ومنهم ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا وقد صنف فيه كتب مفيده من اكملها الاكمال لابن ماكوله على اعواز فيه ماشي. قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطه كتابا قريبا من الاكمال فيه فوائد كثيره وللحافظ ابي عبد الله البخاري من المشايخ المتاخرين كتاب مفيد ايضا في هذا الباب ومن امثله ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام وعباس وعياش وغنام وغنام وعثام غنام وعثام وبشار ويسار وبشر وبسر وبشير ويسير ونسير مهمة يا أخوانا جدا المسألة مهمة جدا ضبط في المتفق والمختلف والمختلف ده مهم جدا ضبطه من أهمية المكان يعني في الإسناد أحيانا أو في كثير من الأحيان يكون في تصحيفات أخطاء في الطبع فتحتاج أنت أن تضبط اسمه وما سميته باسم غيره وحكمت على الاسم الغير فتحتاج إلى ضبط ونظر والرجوع إلى المشايخ والتلاميذ حتى تعرف أو تتحرر من اسمه المضبوط لما يجي لك الأسماء المشتبهة دي اضبطها جيدا وارجع الى كتب الرجال وانظر فيها نظرا جيدا. حارثة وجارية جرير وحريث حبان وحيان رباح ورياح سريج وشريح عباد وعباد عباد وعباد بس عندك كسر العين ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيشي والعنسي العنسي والعيشي والعبسي والعبسي والعبسي الحمال والجمال والخياط والحناط والخضار البزار والبزاز الأبلي والأيلي البصري والمصري الثوري السلمي والسلمي هنكمل ان شاء الله نقعد بعد العشاء، صلى العشاء ونقعد بعد العشاء ان شاء الله على ننتهي ماشي. معرفة الرابع معظم اللي جاي بنفس الطريقة كده، معرفة تعريف ايه، تعريف بالكتب وطريقة النظر فيها. لذلك فإن هذه الأشياء ستأتي عندنا في دراسة الجرح والتعديل بطريقة أوسع وبالنظر في الكتب حتى تعرف أنت ايه الطريقة العملية. يعني في الكتب إن شاء الله في أثناء ما ناخد درس بإذن الله في التخريج إن شاء الله تعالى أنا هنحتاج إلى ايه، لا مش هنا في المكتبة اللي عندنا إن شاء الله، سنحتاج إلى النظر في الكتب، هنطلع الكتب أي كتاب بنتكلم فيه هنطلعه ونشوف ونجيب مثال منه بحيث إنك تعرف الكتاب وتعرف طريقة استخراج الإيه الفائدة من الكتاب، ونأتي بإسناد ننظر فيه مثلا ونبدأ إيه نكلف الإخوة يبدأوا يطلعوا بعد ما يعرفوا الكتب وكيفية التخريج يبدأ أخي يخرج هو بنفسه من الكتاب، يبقى الكتاب قدامك طبقت النظر إيه عمل. لسه والله يا ربنا ييسر. بس هناخد عملي يعني يكون في شغل عملي في أثناء دراسة النظر أكيد يعني إن شاء الله. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وصلنا فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكره الشيخ أبو عمرو الأقسام، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي المصري هو أول من وضع علم العروض، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن أحمد بن أحمد سعيد بن أحمد يحمد يو وضم الياء وتسكين الحاء يحمد سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني مصري أيضا، روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة، والثالث أصبهني روى عن روح بن عبادة وغيره، والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته، الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. حدث عن الذي قبله الزمن حدث عن الذي قبله الزمن أبو سعيد البستي حدث عن أبي سعيد القاضي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، القطاعي القطيعي القافي وكسر الطاء القطيعي والبصري والدينياوري والطرسوسي دينواري والطرسوسي محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله ابن الأخرم. الثاني الثالث أبو عمران الجوني اثنان الجوني أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبي الحبيب تابعي، وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، أبو بكر بن عياش ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي والسلمي الباجد بتسكين بتجديد الدال وفتحها الباجدائي صاحب غريب الحديث توفى سنة 420 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة، الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، الآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. تمام، شوف كلام كثير عن الله، ما تقدرش تحرره بهذه الصورة، تحرره في في أثناء الدراسة والعمل. النوع 55، نوع يتركب من النوعين قبله. والخطيب البغدادي فيه كتاب في كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم. والخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم. تمام، كتاب جيد ومهم جدا، ومن الكتب المتميزة في بابه، موجود الحمد لله عزيزي. كل هذه الكتب موجودة بفضل الله. مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين، ومنهم المخرمي ومنهم ثور بن يزيد الحمصي وثور بن يزيد أي الديري الحجازي، أبو عمرو الشيباني النحوي، إسحاق بن مرارة ويحيى بن أبي عمرو السيباني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن ابن رزاز الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. لا تاني، عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. ماشي. النوع 53 في صنف آخر ممن تقدم يعني كل ده أنواع في المتلف المختلف، كل دي داخلة تحت المتلف والإيه؟ المختلف في المتشابه، في المتشابهات في الرسم، في الرسم وخط المختلفات في حقيقة الاسم. ومضمونون في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد الأسود خزاعي صحابي، ويزيد الأسود الجرشي الجرشي أدرك الجاهلية سكن الشام، هو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب المسعود. يعني في كذا واحد الأسود بن يزيد، لكنهم يفترقون في الطبقات. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر مصري تابعي. ماشي. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الداوردي وغيره. سبحان الله، المسلم والوليد مسلم كلاهما مدلسين. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ بن الزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل والله لله الحمد. كم؟ كم؟ طيب. النوع 55، معرفة المنسوبين إلى غير أهلهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهم اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوف، يقال له عوف وقيل عوف، فالله أعلم. بلال بن حمامة المؤذي، وأبوه رباح، وابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك، عبد الله بن اللتبية، وقيل ابن الأتبية صحابي، سهل بن بيضاء وأخواه سهيل بن بيضاء وأخواه منه وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعت، واسم أبيهم وهب. شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي عبد الله بن محيلة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي، سعد بن حبتة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه من كبار الصالحين. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم. فهو ابن إسماعيل بن إبراهيم. عندي فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا. وقد كان متدعياً. لا ابنه. عندي فهو إسماعيل بن إبراهيم. اضبطوها يعني عشان إبراهيم. فهو ابن إسماعيل بن إبراهيم وقد كان مبتدعاً يقول بخلق القرآن. عندي إبراهيم بن إسماعيل. عندك إيه؟ عندي إبراهيم بن إسماعيل. ماشي ما بقولك هو ابن إسماعيل. تمام. شوف انت عندك إسماعيل ابن إبراهيم ابنه. أنا عندي إبراهيم ابن إسماعيل هذا. ما انت عندك شوف إسماعيل ابن إبراهيم ده الحافظ. تمام. المشهور. تمام. ابن علي. تمام. ماشي ابنه إبراهيم. يبقى إبراهيم ابن إسماعيل ابن إيه؟ تمام. ابن إبراهيم. ابنه إبراهيم ده بقى ابنه إبراهيم ده المبتدع المجرم الفاسق اللي كان بخلق القرآن. ابن هراسة. هراسة. هراسة. وابو إسحاق. أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته. قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. تمام. أبو بشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال شيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد بن عبد الوهاب ابن علي عبد الوهاب ابن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. تمام. وهي أم أبيه. تمام. إن شاء الله نكمل يا إخوان.